للحب في قلبي أشجار، تنبتها للشوق أنهار، والنوم قد نفره أحور، أغن ساج الطرف سحار، والعين قد أسعدني دمعها، تمده من كبدي نار، بواكف يغرق إنسانها، سحابه بالماء مدرار.